بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. عمل القلب، عمل القلب. احرص على قلبك. الشيطان إذا أرسل إليك سهما لا يريد إلا قلبك، ولذلك سلامة القلب هي سلامة الدنيا والآخرة. عمل القلب، عمل القلب. وذلك العبد إذا استحضر عظمة الله عز وجل لا يقوى قلبه على المخالفة. إذا علم أن الله ينظر إليه، ينظر إليه ولا يغفل عنه، وهو عمل المعصية عم تربس الباب وتربس الشباك وظن أنه آمن، إذا استحضر أن الله يراه ما يستطيع أن يفعل المعصية. ولا تخزني يوم يبعثون يوم ما القلب. يعني مثل رجل أراد أن يسب امرأته، عايز يقول روح بستين داهية أم أي روح انتطار، وطلعت منه طالق دي غصب عن ما قصدها ولا عقد قلبه عليها برغم صراحة الكلمة روح انتطار، إلا أن الطلاق لا يقع. ليه؟ لأنه يفتقر إلى عقد لأنه القلب. يفتقر إلى عقد القلب. عمل القلب، عمل القلب. لتعرف أن عقد القلب من أجل الأعمال، عقد القلب من أجل الأعمال. رسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، بالمساجد. حتى متى، حتى متى، حتى متى، حتى متى، حتى متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون، والتائبون معذبون والرافضون مغررون، والتائبون معذبون والرافضون مغررون، سائرون إلى دليل يخبطون. حتى متى، حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. عمل القلب، عمل القلب. الخميني ده اللي هو يعني طيروا اسمه في الدنيا كل مطار، هذا الرجل كان يلعن أبا بكر وعمر، وكان يلعن عائشة، وكان يلعن حفص، وكانوا يقولون إن الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا ستة بس. عمل القلب، عمل القلب. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النووي رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية إلا شاركوكم الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي الحديث، صحابي مشهور مكثر من الصحابة المكثرين، وأبوه صحابي أيضا وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وقتل عبد الله بن حرام في سبيل الله عز وجل في يوم أحد، وفي صبيحة أحد استدعى عبد الله ولده جابرا وقال إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأخواتك خيرا، وكان له تسع بنات أخوات جابر بن عبد الله الأنصاري، وفعلا صدق الله عز وجل فصدقه الله فقتل في أول من قتل في يوم أحد، فهو صحابي ابن صحابي، ولذلك يقول رضي الله عنهما. إذا ذكرت صحابيا بنسبه وكان أبوه صحابيا فأنت تترضى عنهما، تقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أساس أنه عمر بن الخطاب، تقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تقول عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنهما، عبد الله بن أبي قحافة له أبو بكر الصديق، وهكذا كل صحابي نسبته إلى أبيه وكان أبوه صحابيا فأنت تترضى عنهما. لكن لو قلت عن جابر رضي الله عنه تاغ ذلك، لأنك أفردت جابرا بالذكر، لكن لو قلت عن جابر بن عبد الله وكان أبوه صحابيا فأنت تترضى عنهما، يعني هذا من الأداب. فذكر النووي رحمه الله حديثا واحدا ولكن برواية صحابيين، الصحابي الأول جابر والصحابي الثاني أنس، وقال في الأول رواه مسلم وقال في الثاني رواه البخاري. هل سؤال، هل لو حذفنا الصحابي وذكرنا متن الحديث فقط هل يسوغ لنا أن نقول متفق عليه؟ حديث المتفق عليه هو الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. فإذا مثلا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، هذا الحديث حديث جابر هو نفس حديث أنس، يعني شوف أنس حديثه إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، تقريبا المتن واحد. فهل يسوغ لنا أن نقول متفق عليه؟ الجواب لا، لأن طريقة المحدثين أنه لا يقال في حديث ما متفق عليه إلا إذا اتحد صحابي الحديث على الأقل، إلا إذا اتحد صحابي الحديث. طب صحابي الحديث عندنا متحد ولا مفترق؟ مفترق، الصحابي الأول جابر والصحابي الثاني أنس، فلا يجوز أن نقول متفق عليه إلا على طريقة الفقهاء، والفقهاء عندهم تسامح، والأصل في كل فن أن ترجع إلى أهله، وإحنا لما بنقول متفق عليه ونتكلم في الاصطلاح يبقى ينبغي الرجوع إلى من؟ إلى المحدثين دون الفقهاء، يبقى ينبغي أن يراعى الاصطلاح على حسب إيه؟ على حسب التخصص. فإحنا الآن بنتكلم على علم المحدثين، المحدثون يأبون ذلك، لا يقال في الحديث متفق عليه إلا إذا كان صحابي الحديث واحدا. وانتم لو تذكروا في المجلس الماضي لما ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، اشكلنا تعقيب على النووي في تخريجه لما قال متفق عليه، وقلنا إن هذا التخريج فيه تسامح، هو قال متفق عليه لكن الصواب إن لرواه مسلم فقط، إنما البخاري رواه موقوفا على نحو ما ذكرناه في المرة الماضية. لا يقال متفق عليه إلا إذا اتحد صحابي الحديث، ولذلك النووي هنا كان أدق في تخريجه من الحديث السابق، حديث الأولاني عزاه إلى مسلم والحديث الآخر عزاه إلى البخاري. وأيضا أخرج الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد ابن حنبل أيضا في سننه والبيهقي وغيرهم. قال وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، شركوكم هكذا بكسر الراء بمعنى شاركة، شركة بمعنى شاركة. وهذه الرواية اللي ذكرها الإمام مسلم اللي ذكرها النووي من صحيح مسلم رواها الإمام جرير ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصار. رواية إلا شركوكم في الأجر رواها وكيع الإمام مسلم بعدما ذكر رواية جرير بن عبد الحميد الضبي، أتبع هذا على طريقته بذكر عدة أسانيد وأحال إلى رواية جرير في المعنى، فرواه من طريق عيسى بن يونس ومن طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ومن طريق وكيع ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي طلحة عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله. قال وزاد وكيع في روايته إلا شركوكم في الأجر، يبقى هذه الزيادة أيضا رواها الإمام مسلم ورواها أيضا أبو عوانة وأحمد بن حنبل كلاهما من طريق وكيع بنفس الزيادة دي. وتوقع في سنن ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش هذه الزيادة أيضا، يبقى هذه الزيادة إلا شركوكم في الأجر رواها وكيع وأبو معاوية محمد بن خازم كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وهذه الزيادة هي التي من أجلها أورد النووي هذا الحديث، مش الباب معقود على الإخلاص وأن المرأة يؤجر بنيته، هذه الزيادة لو محذوفة لا يكون في الحديث دلالة، لا يكون في الحديث دلالة. الحديث بيقول إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. طيب إيه كانوا معكم؟ أي إلا كانوا كأنهم معكم، يعني أخذوا نفس الأجر، ولذلك عقب بهذه الزيادة التي توضح المعنى إلا شركوكم في الأجر. وهذا الحديث حديث جابر أيضا له إسناد آخر عند الإمام أحمد بن حنبل في المسند وعند عبد بن حميد في المسند. عبد بن حميد كما تعلمون من شيوخ الإمام مسلم، وأحمد بن حنبل من شيوخ مسلم، ولكن عبد بن حميد وأحمد بن حنبل من طبقة واحدة. فأحمد بن حنبل روى هذا الحديث عن حسن بن موسى الأشيب، وعبد بن حميد رواه عن يحيى بن إسحاق كلاهما قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري وساق أيضا هذا الحديث. إذا حديث جابر بن عبد الله له إسنادان إلى جابر، الإسناد الأول أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر، والإسناد الثاني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله الأنصاري. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في غزاة، الغزوة دي كانت غزوة تبوك كما ورد في حديث أنس، وقد ورد أيضا أنها غزوة تبوك في حديث أبي الزبير عن جابر. نقولنا الحديث رواه اثنان عن جابر بن عبد الله الأنصاري، الأول أبو سفيان طلحة بن نافع، الثاني هو أبو الزبير عن جابر. وقع في رواية أبي الزبير عن جابر أن هذه الغزوة هي غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت تسمى بغزوة العسرة، وكان جيشها يسمى بجيش العسرة، والعسرة مأخوذة من العسر وهو الضيق، لأن هذه الغزوة كانت في حر شديد وكانت بعيدة جدا مسافة طويلة، وفي نفس الوقت كانت الثمار على وشك أن تطيب، يعني فيه مغريات ومثبطات، كل واحد مثلا عنده بستان الثمار خلاص عشرة أيام عشرين يوم ويبتدي يقطف الثمار ويبيع. طيب الله أعلم راح طلع في الغزو، الله أعلم متى يرجع، قد لا يرجع بأبدا، وقد يظل يجاهد شهر شهرين ثلاث شهور تكون الثمار انتهت، يرجع بقى خسران. فكان فيه ترغيب إن الواحد يجلس في مقامه حتى يقطف الثمار ويبيعها عشان يأخذ أجرها، وكان فيه مثبطات وهي المسافة الطويلة والحر الشديد، والحر الشديد، ونزلت معظم آيات سورة التوبة في غزوة تبوك. وسيأتي إن شاء الله حديث كعب بن مالك ونتكلم بالتفصيل عن غزوة تبوك، لكن هذه الغزوة كانت غزوة شديدة صعبة بالنسبة للمسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وهذا من رحمة الله عز وجل، أنه إذا انعقد القلب على الإخلاص لله آتاه الله عز وجل عمل العامل الكامل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني مثلا رجل بيقوم الليل واعتاد ذلك، وبعدين سافر، والسفر كما قال عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، وهو مسافر لم يقم الليل، الله تبارك وتعالى يكتب له قيام الليل كأنما قامه لا يضيعه عليه، كان يصوم يوم ويوم مثلا أو يصوم اثنين وخميس ثم مرض والأطباء قالوا له إن الصيام في حقك يضر لا تصم، فالله عز وجل يكتب له أجر الصائم إلى أن يموت إذا كان مرضه مرضا مزمنا، بحيث أن خلاص الأطباء قالوا لا يرجى برؤه من هذا المرض، وفي نفس الوقت لابد له أن يتعاطى طعاما أو شرابا في خلال اليوم، وهذا المرض المزمن يستمر مع الإنسان إلى أن يموت، يكتب له أجر الصائم الكامل إلى أن يموت. هو ده معنى الحديث، لكن يشترط أن يكون العبد مداوما على الفعل قبل العجز، مش يصوم يوم ويقطع شهرين وصوم كمان يوم ويقطع 15 يوم وصوم كمان يوم ويقطع 10 أيام، لا، لا يأخذ العبد أجر العامل الكامل حال العجز إلا إذا كان مداوما على الفعل، له صيام راتب، له صلاة راتبة، وعجز يبقى يأخذ إيه؟ يأخذ الأجر. ده معنى الحديث، يبقى هذا العبد حصل الأجر باستدامته على العمل أولا، ثم بانعقاد قلبه، لتعرف أن عقد القلب من أجل الأعمال، عقد القلب من أجل الأعمال. رسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قاعد في بيته لكن بيقول امتى بقى الظهر يجي، امتى العصر يجي، عايز يروح المسجد، اول ما بيدخل المسجد يشعر بالراحه النفسيه وبالانس، فبرغم ان هو في عمله او في حانوته او في حقله او في تجارته مسافر، لان قلبه معلق بالمسجد، عايز يدخل اي مسجد، هذا الرجل اخذ هذا الاجر العظيم، يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وحتى تعرف قيمة هذا الظل، قال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس العباد فيعرق الناس، فكل يعرق على حسب عمله، فمنهم من يبلغ عرقه عرقوبه، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه. انت عارف يغطي العرق يعني ايه؟ يعني هات واحد يغطسه في البحر لا وهو شرقان، لا بيموت ولا مستريح، واحد شرقان يعني بيعالج اخراج روحه، لا هو مات ولا هو مستريح، كما قال عز وجل: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يريد يموت يعني ربما يقال استراح، لكن يأتيه الموت ويعالجه، يعني كما لو مثلا تتصور أنت داء أسد مثلا أو ذئب وانت شايفه جاي بسرعه ناحيتك وقبله وسعي يقرب عليك وبعدين يرجع تاني وبعدين يبتدي يرجع لك مره اخرى. فالانسان يعاني الموت ويعالج الخوف والرعب بصفه مستمره. فواحد واقف 50,000 سنة غطسان في عرق، 50,000 سنة غطسان في عرق، وبعدين منتظر يعني هو مش وقوف مريح، مش وقوف مريح. الشمس تدنو من رؤوس العباد، ورد في بعض الأحاديث أن الشمس هي الآن في السماء الرابعة، بين كل سماء وسماء مسيرة 700 عام، بعد كل سماء وسماء مسيرة 400 سنة، هي في السماء الرابعة. ولما بنوصل لشهر 8 بيبقى خلاص الواحد إيه، لو واحد قرب منه عود كبريت ولا على طول من الحر، وهي في السماء الرابعة. دي بقى الشمس تنزل إلى السماء الدنيا التي نراها بأعيننا، فيبقى حر شديد وعرق، وفي نفس الوقت الإنسان بينظر إلى الذين يساقون إلى الجنة ويساقون إلى النار وهو مش عارف رايح فين، وهذا يعني مهانة. و يعني شوف اللي بيكون قتل مثلا أحد الناس ولا ارتكب جريمة كبيرة وبعدين مستني بقى الحكم بالإعدام، فقالوا له يتاخد إعدام يتاخد مؤبد، انت عارف إلى أن يظل القاضي، إلى أن يحكم القاضي تعرفش يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستريح. يقولوا ثاني يوم في الجلسة يقولوا خدت إعدام، يبتدي يأكل ويبتدي يفحل كده وإيه وينام. ليه؟ عرف مصيره حتى لو كان إعداما، لكن المشكلة الانتظار، لا يدري إلى أين هو ذاهب. فده واقف يرى هذا يساق إلى النار وهذا يساق إلى الجنة، وهو مع الرعب الشديد اللي فيه، والكل تخلى عنه، إخوانه وأهله وأقاربه والجماعة اللي كانوا يتزلفون إليه في الدنيا، حتى الأنبياء يذهب الناس إليهم. فكل نبي يقول نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا شديدا ما غضبه قط ولا يغضبه أبدا، وكل نبي خايف على نفسه. يعني آدم يرسلهم إلى نوح، ونوح يقول أنا دعوت على قومي الدعوة المستجابة، وإبراهيم يقول أنا كذبت 3 كذبات، وموسى يذكر ذنبه وقتل الإيه؟ قتل الرجل الإسرائيلي، وعيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا ولكن يقول لست أنا صاحب الإيه المقام المحمود ولا الشفاعة ولا الكلام ده، لكن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل تبرأ من الكل، حتى الأنبياء لا يستطيعون فعل شيء لأحد، لا لقريب ولا لغريب. في هذا الجو المدلهم هناك 7 في ظل الرحمن، في ظل الله عز وجل، وتو ما دخل تحت الظل ده من علامات دخول الجنة. ما هو ما يدخلش تحت ظل الرحمن وبعدين يخذول النار، إذا وقف تحت ظل الرحمن يبقى ده بشارة إن هي نهايته سعيدة، هيدخل الجنة. من هؤلاء 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله في هذا اليوم الرهيب العصيب، رجل قلبه معلق بالمساجد، هو ليس في المسجد ولكن قلبه معلق. فانظر إلى الأجر العظيم الذي حازه هذا الرجل بمجرد انعقاد القلب على حب المسجد، فالنية لها شأن عظيم. رجل حبسه العذر، ما استطاع أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله مع إخوانه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني يأخذ الأجر وهم جلوس في بيوتهم بالمدينة. قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي الرواية الأخرى حبسهم المرض، يبقى رواية المرض تفسير للعذر، وإلا لفظ العذر أوسع من لفظ المرض. مش العذر ممكن يكون بمرض وغيره، ممكن يكون بمرض وغيره، يعني العذر يحتمل مرض، يحتمل شغل، يحتمل ضرورة، لكن المرض لا يحتمل إلا شيئا واحدا. يبقى عندنا لفظان، لفظ واسع ولفظ ضيق، لفظ واسع ولفظ ضيق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يجاهد في سبيل الله معه وقال يا رسول الله جئتك وتركت أبوي يبكيان، ولد وحيد وخرج لجهاد في سبيل الله. أو إحنا بنقول هذا الكلام لإخواننا اللي هم بيسافروا بره علشان يجيبوا فلوس ويترك أباه وأمه، ربما يكون الولد الوحيد، أو ربما يكون الولد النافع، بقية الأولاد لا ينفعون مبلطين في الخط، لكن هو ده الولد اللي بيشتغل وده الولد اللي قائم على مصالح الأب والأم، فيعتبر الولد ده كأنه هو الولد الوحيد. يوم الولد ينسى بقى رغبة أبيه وينسى رغبة أمه ويطلع بره عشان يسافر يجيب له قرشين ويرجع. لا، احنا بنقول له ان هذا لا يجوز لك. الجهاد في سبيل الله آكد وأوجب من السعي على المعاش، ومع ذلك هذا الرجل جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: رسول الله، جئت أجاهد وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأسقط من عليه الجهاد وأبى عليه أن يخرج ليرجع إلى أبويه. فهذا عذر من الأعذار، رجل صحيح لكن هذا عذر. وكذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن امرأته خرجت إلى الحج بغير محرم، خرجت إلى الحج بغير محرم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اذهب معها. وأسقط الجهاد من عليه وأمره أن يذهب مع امرأته، وهذا يدل على ضرورة وجود المحرم مع المرأة إذا سافرت، ضرورة وجود المرأة المحرم مع المرأة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط من عليه الجهاد وهو فرض، وأمره أن يذهب بصحبة امرأته، فلا يسقط الفرض من عليه إلا لفرض مثله، إلا لفرض مثله. فهذا عذر مثلا من جملة الأعذار. فكلمة حبسهم العذر أوسع، فجاءت كلمة المرض هنا لتبين لنا أن هذا العذر هو المرض. يبقى احنا عملنا ايه بقى؟ استخدمنا قاعدة أصولية هنا، وهو حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. العذر مطلق، لفظ مطلق يشمل أشياء كثيرة أو لفظ عام. المرض أضيق في المعنى. يبقى خير ما فسر به الحديث الحديث نفسه. ولذلك العلماء لما بيقولوا أن أي واحد يريد أن يجمع فقه الحديث لابد له أن يجمع ألفاظ الحديث كلها ويحمل ألفاظ الحديث بعضها على بعض. فهنا يا جماعة، هؤلاء أخذوا الأجر بسابق فعلهم ثم بانعقاد قلبهم، برغم أنهم أدنى. اللي سافر والذي مشى يعالج الحر في غزوة تبوك ليس كالذي جلس في بيته. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أملى على زيد بن ثابت كما رواه البخاري في صحيحه، أملى عليه الآية هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فجاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وقال: يا رسول الله، أنا أعمى، يعني لماذا يفضلني هذا الذي خرج وجاهد في سبيل الله؟ أنا أتمنى الجهاد لكن أعمى، فما ذنبي؟ قال زيد بن ثابت: وكانت فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام على فخذي. رجل النبي صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذ زيد وهم قاعدين كده. قال: لما نزل الوحي كادت فخذي أن ترد تتفسخ من ثقل الوحي. لما الوحي ينزل، تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان راكب الدابة بتاعته ونزل عليه الوحي برقت في الأرض ما عرفتش تقوم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول الثقيل اللي هو الوحي، الوحي ثقيل جدا. هو أنت مش بتترفد من الوظيفة بسبب تمسكك بالوحي؟ مش بضيع عليك مصالح بسبب تمسكك بالوحي؟ مش بتفضل هربان مثلا سنين بسبب تمسكك بالوحي؟ والشرفاء ليه الشرفاء عايشين عيشة ضنك؟ واللي ماشيين واخدين الدنيا في عبوم الجماعة البلطجية دول، لأن الشريف لا يستطيع أن يترك الوحي، يضيع عليه مصالح كثير، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم يترك الحق صديقا لعمر. قول الحق لم يترك صديقا لعمر. أو أنت مثلا ممكن واحد أبوك يرتكب مثلا ذنب معين، يضرب الولد مثلا بالفاس ولا حاجة يموته، وانت الشاهد الوحيد، فيجي يقول لك تعالى قول والله العظيم قول الحق، ما انت لو قلت الحق ابوك هياخد فيها اعدام، يدخل السجن، ياخد فيها مؤبد، ده 25 سنة. فانت بقى هتقول الحق ولا تعجز عن قول الحق؟ اهو انت تقول الحق من هنا وهو يدخل السجن من هنا مثلا، وياخد اعدام واخواتك يقطعوه لا يكلموك ويتبروا منك. طب ما ده بسبب ايه؟ بسبب أنك شهدت شهادة الحق. ولا يحل لأحد أبدا أن يبدل الشهادة. وأنا أقول ولا أزال أقول هذه العبارة: ليس هناك إنسان غالي لدرجة أنك أنت تدخل النار عشان، مش واحد غالي أبدا الغلو ده، تدخل النار عشان مين؟ لا أب ولا أم ولا أي إنسان غالي إلى هذه الحد. تكتب الشهادة ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد أن تكون الشهادة بعلم وحق. فهذا القول الثقيل هو سبب الكرب الذي يعانيه المؤمنون في كل زمن ومكان. فمن ثقل هذا الوحي الذي أبد السماوات والأرض والجبال أن يحملنا هذا الوحي والأمانة، الناقة أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ركبها نامت الأرض. فخذ زيد بن ثابت كادت إنها ترض وتتفسخ لما نزل الوحي. فلما جاء ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى، وإيه ذنبي إن أنا أعمى؟ ليه؟ ماذا هذا يفضلني ويكون أفضل مني في الأجر؟ قال: فنزل جبريل عليه السلام بقوله تبارك وتعالى: غير أولي الضرر. فقال له: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فيبقى كلمة لا يستوي القاعدون والمجاهدون، لا يستوي القاعدون والمجاهدون، نعم، لكن كلمة غير أولي الضرر ألحقت هؤلاء المعذورين بالمجاهدين، يعني لا يستوي القاعد مع المجاهد إلا أن يكون القاعد معذورا. أدي معنى كلمة، أدي معنى الآية: لا يستوي القاعد مع المجاهد في سبيل الله إلا أن يكون القاعد قعد بعذر، فهذا يستوي مع المجاهد في سبيل الله. فرفع الله تبارك وتعالى تكرما منه هذا العاجز الذي ليس له اختيار في عجزه، رفعه إلى درجة المجاهد في سبيل الله، كما قال تبارك وتعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. يبقى فضل الله المجاهدين درجات على القاعدين. وانت عارف كما ورد في بعض الأحاديث: ما بين الدرجة وأختها كما بين السماء والأرض. يعني شوف الفضل، التفاوت. وكلمة درجات جاءت نكرة للدلالة على كثرتها، درجات ما تعدش. يبقى الرجل الذي جاهد في سبيل الله بينه وبين القاعد، مع أن ربنا سبحانه يقول: وكلا وعد الله الحسنى، القاعد وعده الحسنى والمجاهد وعده الحسنى، لكن بينهما فضل، تفاوت في الدرجات، درجات بين كل درجة وقتها كما بين السماء والأرض. وانت عارف يعني المجاهد في سبيل الله عز وجل أفضل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. وشوف سيف، وشوف رقبته هتطير. كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. الرجل المعذور يأخذ أجر الرجل الذي يرى بارقة السيف على رأسه وهو جالس في بيته. ليه؟ لأنه لا اختيار له في هذا العجز. كل ده جماعة بسبب إيه؟ بسبب عقد القلب. ومثل هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد، من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. أهو العالم الرجل الثاني لا اختيار له في الفقر، لا اختيار له في الفقر، فلما أحسن عقد النية بلغه الله عز وجل أجر صاحب المال. الذي رفع هذا الرجل الثاني إلى مرتبة الرجل الأول القلب، عقد القلب. ولذلك سلامة القلب هي سلامة الدنيا والآخرة. احرص على قلبك، الشيطان إذا أرسل إليك سهما لا يريد إلا قلبك، الشيطان لا يريد إلا قلبك، لأن العبد بقلبه. الناس يوزنون يوم عند الله يوم القيامة بقلوبهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العبد السمين البدين يأتي عند الله عز وجل فلا يزن جناح بعوضة، برغم ضخامة اسمه. ليه؟ لضآلة قلبه. ويأتي العبد النحير مثل عبد الله بن مسعود مثلا رضي الله عنه، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن ساقيه لهما أثقل في الميزان من أحد، الذي فرق ما بين هذا وهذا القلب. فالإمام النووي رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الإخلاص، لأن الذي جلس في بيته يتحرك شوقا للخروج في سبيل الله، مش قال بركة يا جامع والحمد لله أن رجل اتكسرت وقال كده في نفسه، لا، ده حزين، حزين فعلا إن فاته هذا الفضل. وكل ما تذكر إخوانه بقى وهم مثلا ماشيين في الصحراء يصعب عليه. أو يعني أي واحد مثلا فينا بيحج وبعدين يشوف بقى أيام الحجاج بقى هم رايحين إلى البيت الحرام، يشعر كأن هي علة مزمنة. كل ما يجي موسم الحج يحس أنه عايز يبكي ويحس أن في حاجة تايهة منه، يفضل تايه كده. ليه؟ نفسه يرجع. ولما يسمع بقى إيه اللي هم يسمعوا، هم بينقلوا بقى وقفة عرفات وبيتكلموا بتاع، يبكي ويفتكر بقى هو واقف هناك وبتاع، ونفسه فعلا مخلصا أن يذهب إلى هناك. يبقى مسألة أنك تتحرك شوقا إلى الخروج معهم ده كلها مربوطة بالقلب. يعني ساعات مثلا واحد يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى مبتليه سمع الأغاني، وبعدين هو قاعد في البيت أن الجاجار معلي أغنية معينة كده، فقام الصوت وصل له، فهو قاعد بقى متمزج وبيحمد ربنا أنه مش اللي فتح الراديو، أنا ما فتحتش حاجة، ده هي اللي جاية لي كده. وقعد بقى إيه يسمع كده ويفتكر وبتاعنا، ده ما ينفعش. حتى ينكر بقلبه ويكون كارها، ويكون كارها. يبقى جماعة القلب هو الذي رفع هؤلاء أصحاب الأعذار. وإلا فالعلماء لهم في هذا كلام، يقول مثلا لو أن رجلا عقد نيته على شيء ما وغلط لسانه في التعبير عما في قلبه، بيعمل عقد بيع مثلا، فهو نوى أن يبيع الشيء الفلاني فغلط لسانه وبدل هذا الشيء بشيء آخر، العلماء قالوا لا عبرة بما لفظ به اللسان، بل العبرة بما انعقد عليه القلب، العبرة بما انعقد عليه القلب. يعني مثل رجل أراد أن يسب امرأته فنطق بالطلاق، هو ما أراد الطلاق أبدا ولا خطر له، عايزون روح بستين داهية أم أي روح انتطال، وطاعت منه طالق دي غصب عنه، ما قصدها ولا عقد قلبه عليها برغم صراحة الكلمة روحي انت طالق، إلا أن الطلاق لا يقع. ليه؟ لأنه يفتقر إلى عقد القلب، يفتقر إلى عقد القلب. قلب له دخل في كل التصرفات، القلب له دخل في كل التصرفات. ولذلك أورد في باب الإخلاص. ليه؟ لأن القلب هو محل الإخلاص، قلب هو محل الإخلاص. في الرواية الثانية، رواية الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا بالمدينة، وضبطها بعض العلماء إن أقواما خلفنا بالمدينة، أي خلفناهم، يعني زي إن أقواما خلفنا، الاثنين بمعنى واحد، إن أقواما خلفنا بالمدينة فيه. ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا هم معنا. معنا بإيه؟ بقلوبهم. معنا بقلوبهم. الشعب اللي هو الطريق في الجبل، الطريق الذي بين الجبال اسمه شعب، والوادي هو مسيل الماء، مكان الذي يتجمع فيه الماء اللي هو السهول يعني. فما سلكنا واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا، كما قال تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. نشوف لا يصيبه ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. يعني شوف هذه الظمأ معروف، والمخمصة شدة الجوع المجاعة. يبقى عندك ظمأ ومخمصة وبينهم إيه؟ نصب. أنت عارف ليه؟ لماذا وضع النصب بين الظمأ والمخمصة؟ تخيل بقى، هم ثلاثهم، تخيل إن هم جسم طائر، جسم طائر، جسم الطائر النصب، جناحه الأولاني الظمأ وجناحه الثاني المخمصة. أعظم ما يصيب الإنسان الاثنين دول مع الخوف، وهو الناس كثير منهم ترك الالتزام بسبب إيه؟ عايز أكل عيش، كل حاجة يقولك عايزين نأكل عيش. لماذا تركت المسألة الفلانية؟ عايزين نأكل عيش. لماذا لا تصلي؟ يقولك هيرفدوني. لماذا لا مش عارف إيه؟ يقولك هيسجنوني. ما عملتش ليه كده؟ يقولك هيبهدلوني، وهكذا. تفسخهم الالتزام بسبب إيه؟ لقمة العيش. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما امتن على قريش قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انت عارف سورة الفيل وسورة قريش دي مربوطين ببعض برباط وثيق، حتى ان السورتين دول كانوا في مصحف ابن مسعود سورة واحدة بس، للوحدة الموضوعية القوية بين السورتين. اقرأ آخر سورة الفيل: فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش. لماذا أهلك الله الفيل وأهلك أبرهة؟ لتظل ألفة قريش كما هي. ليه؟ لأن هو لو أبرهة فعلا دمرهم ودمر الكعبة، والكعبة كانت معظمة عند العرب وكانوا يأتونها من كل مكان، والكعبة دي سوق، سوق تجاري عظيم حوالين الكعبة بينصب زي ما انتم شايفين. فيعني مثلا لما بيعقد سوق هنا في المنطقة عندنا بتجد ناس من بأماكن بعيدة جدا يأتون بالبضاعة إلى هنا، وإذا عقد سوق مثلا في البلد الجنبنا يأخذ البضاعة بتاعته ويروح ليه. فالله عز وجل أهلك أبرهة وجيشه وحبس الفيل عن الكعبة لإيلاف قريش، فحتى تتم بقى الرحلتان، رحلة الشتاء والصيف للكعبة في مكة، لابد أن يظل البيت شامخا كما هو. فالله عز وجل أهلك أبرهة وجيشه وحبس الفيل عن الكعبة لإيلاف قريش لأجل ألفة قريش أن تستمر. ثم أراد الله عز وجل منهم أن يذكروه ويشكروه لنعمتين: نعمة الإطعام من الجوع ونعمة الأمن. لا يعبد الله جائع ولا قائم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ من الجوع، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. شوف التعبير اللطيف، بئس الضجيع. فيه عند العلماء كلمة يقولون: ثبت العرش ثم انقش. انقش، ثبت العرش ثم انقش، يعني نطالبه بتصحيح الدليل قبل الاستدلال. هذه معنى الكلام، ثبت العرش ثم انقش. العرش اللي هو سطح المية، لما يكون فيه واحد شغال بالزخرفة ويحط الورقة بتاعته على سطح المية يعرف يزخرف؟ يعرف يجيب الأشكال الجميلة؟ ما يعرفش. علشان ما يجيب الأشكال الجميلة ويجيب الزخرفة كما ينبغي، ينبغي أن يثبت المكان اللي هو حاطط عليه الورق. فده معناها إيه؟ معناها ثبت دليلك قبل الاستدلال. فأين هو الدليل على أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من لحيته؟ عشان ما نطولش المجادلة والمناقشة، أين الدليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من لحيته؟ لا، ما عندنا لا هذا ولا ذاك، ما نعرفه يعني لا هذا ولا ذاك، أنه كان بيأخذ أو أنه لا يأخذ. لكن اعتبر بحال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ثبت عنه أنه كان له لحية عظيمة ترى من الخلف، لحية سابغة ترى من الخلف، يعني تملأ ما بين العارضين. فهو الأخذ من اللحية على قولين لأهل العلم بعد اتفاق أهل العلم بوجوب إعفائها، اتفقوا كلهم على وجوب إعفاء اللحية، تركها وحرمة حلقها. بعد ما اتفقوا اختلفوا في هل نتركها طويلة تفضل تطول بقى، ولا لها حد زي القبضة مثلا، لكن تأخذ ما زاد عن القبضة كما كان يفعل ابن عمر إذا حج أو اعتمر، على قولين لأهل العلم. أرجح القولين أنه لا يأخذ إلا إذا كان في نسك، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. والذين يقولون أن ورد عن ابن عمر روايات مطلقة أنه كان بيأخذ منها بإطلاق بغير قيد بحج ولا عمرة، إحنا بنقول يحمل المطلق على المقيد ولا بد، لأن الأخذ بالمطلق فيه إهمال للمقيد. الذي عليه أهل العلم أخذ حمل المطلق على المقيد هنا، يبقى الرواية المطلقة عن ابن عمر تفهم على ضوء الرواية المقيدة بالقبضة والحج والعمر، كان إذا حج أو اعتمر. يبقى عندنا قيدان، قيد زماني وقيد موضعي. قيد الزماني إذا حج أو اعتمر، قيد الموضعي قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، عشان في ساعات ناس بتغلط وتأخذ من هنا، لا الأخذ يكون من هنا. يعني في الجماعة اللي بيأثروا لحامهم الآن بيفهم الحديث بالعكس، يأخذ يجعل القبض يأخذ من فوق، لكن هو يأخذ ما زاد عن القبض. طب ليه ابن عمر كان بيعمل كده؟ لأن ابن عمر كان يأخذ من شعره في النسب، واللحية شعر كشعر الرأس تماما، فكان ابن عمر يأخذ من شعر اللحية كما يأخذ من شعر الرأس. فهو ده المذهب الراجح عند أهل العلم. ومن أخذ بالمذهب الآخر، يعني إذا يقبض على لحيته وزاد عن القبض فيأخذه، لا نؤثمه ولا نعنفه، لأن هذا مذهب معتبر قال به بعض أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لأن في ناس كتير لما واحد يبقى محبسة شغل انت حنبلي، ده المذهب الحنبلي ده من أيسر المذاهب، على عكس ما الناس كلها فاهمة، يقول لك انت حنبلي يعني لا يترك شاردة ولا واردة، معقد يعني. مع أن المذهب الحنبلي من أيسر المذاهب الفقهية، أما في العقيدة فهو على رأس المذاهب كلها، وفي الفروع هو من أيسر المذاهب الفقهية. والإمام أحمد بن حنبل يرى جواز الأخذ من اللحية. أظن إيه أي واحد يطير بجماعة أيام اللي بيدور على المسألة ليه يمسك الإمام أحمد بالفتوى دي. فلا نعنفه، لا نعنفه ليه؟ لأن الخلاف هنا معتبر. وواحد يقول لي لماذا لا نعنفه؟ نقول إن لأن الخلاف معتبر. الخلاف المعتبر أن يكون للقولين وجه في الدليل، أن يكون القولين وجه في الدليل. إذا كان الدليل يرشد إلى القولين معا يبقى لا نعنف القائل بالقول الآخر، ده اسم الخلاف المعتبر، اللي هو بيقوله في الموازات، يقولك الخلاف لا يفسد الود قضية، الخلاف لا يفسد للود قضية، يعني الخلاف المعتبر. لكن خلافنا مع الشيعة ده يعكر بحر الدنيا مثلا، يبقى الشيعة يقولك يا أخي خلافنا يفسد الود قضية، ورجل عمال يقول القرآن الموجود ثلاث ارباع مع محمد بن حسن العسكري والموجود الآن ده هو ده ربع القرآن وعايز نحطه في إيه مثلا، أو واحد عمال يسب في أبو بكر وعمر وبيعتبرهم من ألعن الناس وأنجس الناس أحط لي إيده؟ أو واحد بيلعن حفصة وعائشة مثلا في الصلاة زي الخميني، أهو فيش الناس كتير ما يعرفوش حقيقة الخميني. الخميني ده اللي هو يعني طيروا اسمه في الدنيا كل مطار، هذا الرجل كان يلعن أبا بكر وعمر، وكان يلعن عائشة، وكان يلعن حفصة، وكانوا يقولون إن الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا ستة بس. فمثل هذا الخلاف يفسد كل ود لا يبقى معه ود. يبقى الخلاف الذي لا يفسد الود قضية الخلاف المعتبر، أما الخلاف غير المعتبر فإنه يفسد الود. ليه؟ لأن احنا نتبرأ من بعض، مثل ما نتبرأ نحن من المبتدع، نتبرأ من الخوارج، نتبرأ من الشيعة، نتبرأ من الرافضة، ونتبرأ من هؤلاء. وطبعا ليس معنى التبرؤ نحن نكفر شباب، مش حد يخلق، لا، ليس معنى ان احنا نتبرؤ ان احنا نكفر الا اذا اقمنا الحجه الرساليه التي يكفر تاركها. والله اعلم. يقول سائل: هل المعصيه بعد الطاعه دليل على عدم قبول الطاعه؟ فانا مثلا في شهر رمضان اجتهد في الطاعات من قيام وتلاوه واعتكاف ثم اتبعه بصيام نفل وقيام، ومع ذلك افعل بعض الكبائر فأشعر أن عملي لم يقبل، ومع أنني كنت أستشعر حلاوة الطاعة، ثم أصير أتجرع مرارة المعصية وأصاب بالقنوط والعياذ بالله. ليس عمل المعصية بعد الطاعة دلالة على عدم قبول الطاعة، لا، ليس هذا دليلا. ليه؟ لأن مسألة القبول والرد لا أحد يعلمها على الإطلاق. بل لو قال طاعة بعد طاعة هل تقبل الطاعتان؟ نقول والله أعلم. هل هي مقبولة عند الله عز وجل؟ لا نعلم. إنما السؤال هل تصح الطاعة؟ نعم تصح، كلامنا يكون في الصحة. إنما مسألة القبول والرد ما أحد يعلم الله قبل العمل أم لا. فهو لكن كاتب هذا السؤال يقول: أنا أفعل الكبائر، ليس من ثمرات الطاعة فعل الكبيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. بمعنى أن يرتفع عنه الإيمان حال الفعل، هذا معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يستحيل يكون مؤمنا وهو يزني، مستحيل، لأن الإيمان لو استحضره لكفه عن المعصية. لكن الإيمان كما نعلم من مذهب السلف أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أنت أحيانا تشعر أنت بتصلي أنك مش عايز تبطل تصلي، وساعات تبقى رايح المسجد بضرب الرصاص واقف كده بالكاد. إيه الفرق بين هذا وهذا؟ في إقبال لك على الطاعة، ده في زيادة إيمان. ولما الإيمان ينقص يقل تستشعر بقى بإيه؟ بالوحشة بينك وبين العباد. فالإيمان يزيد وينقص، ففي لحظة فعل العبد للمعصية يرتفع الإيمان عنه، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه سند صحيح لمحمد بن نصر المروزي قال: إن العبد إذا زنى ارتفع نزع الإيمان منه وصار كالظلة، زي الشمسية زي الخيمة، يبقى واقف فوق وهو بيفعل الفعل ينزع منه الإيمان، ويفضل الإيمان ده فوق العبد زي خيمة كده، فإن تاب رجع إليه الإيمان وإلا خرج ولم يعد. إذا ينزع منه الإيمان في حال المعصية. الإنسان إذا من ثمرات الطاعة إنها تحجب الإنسان عن المعاصي، لا سيما الكبائر، لا سيما الكبائر لا يفعلها الإنسان يخشى الله تبارك وتعالى. وزي ما قلنا في هذا المسجد الجمعة الماضية إن من تمام كلمة التوحيد الشهادة، الشهادة أي أنك كأنك ترى الله عز وجل، استحضرت عظمة الله عز وجل لا يقوى قلبك أبدا على مشهد المخالفة أبدا، استحضرت عظمة الله لا يقوى قلبك على مشهد المخالفة أبدا. يشوف يحضرني قصة ذكرها في ترجمة الشيخ الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء. العز بن عبد السلام في يوم تنصيب نجم الدين أيوب في الذكرى السنوية اللي هم بيعملوها الأعياد التي ابتدعها الناس، فاللي هي كان أيام المملكات يوم الجلوس على العرش، يعني مثلا ملك البلاد جلس على العرش يوم الأربعاء مثلا 26 شوال، كل 26 شوال يحتفل بيوم جلوسه على العرش عيد. ففي اليوم ده هو برضو بيتكرر جالس نجم الدين أيوب في الأبهة والوزراء والكبراء وكلهم. فالعز بن عبد السلام قال لغلامه قم بنا يا بني نقوم، أو قال قم بنا نقف لله وقفة في هذا اليوم. فخذ الغلام يتعكز عليه ووصل إلى السرادق اللي جالس فيه الأمير وجالس فيه الوزراء والكبراء، ووقف وطأ بساطه بقدمه بنعله، ثم نادى أول ما وصل قال له يا أيوب بوأك الله ملك مصر وفيها بيوت الدعارة وفيها شرب الخمر، يعني هذا من تمام شكر الله، بوأك الملك ثم تقر معصية الله عز وجل بالقانون تعمل قوانين. أهو بيوت الدعارة مثلا في بلاد المسلمين يقول لك البيت ده بيت شريف ويقول لك البيت ده بيت سيء السمع، ازاي بيت دعارة بيت شريف؟ يقول لك ما هو لو بيدفع الأجر للزباين يبقى ما بيكونش علاقة يبقى بيت شريف، إنما الجماعة اللي ببلاش قال لك لا ده يبقى بيت سيء السمعة، لكن طول ما هو ماشي صح، شوف العجيب، طول ما هو ماشي صح ومش على التسعيرة وما يكونش حق الغلابة يفضل مفتوح، لكن أول ما بقى ينصبوا على بيت الدعارة مفتوح بقانون مفتوح بقانون. هو ده شكر الملك أن يعصى في أرضه. فالعز بن عبد السلام قال لك نوقف لله وقفة في هذا اليوم، فراح وقف وقال له كلمتين دول. ولأن العز بن عبد السلام كان رجلا مهابا مطاعا وكانت الدولة آنذاك بتعظم العلماء، فقال نجم الدين أيوب قال يا سيدي ما أنا الذي فعل، إنما هو من زمان أبي، أبوي اللي كان عامل كده، أنا ما عملتش حاجة. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، هو أنت منهم؟ فقال أين ذلك؟ قال له في المكان الفلان والفلان والفلان. فصدر مرسوم بإبطال كل الكلام ده، وهم رجعين بقى بعد ما خلص العز الدين بن عبد السلام الكلمتين دول، الغلام بيسأله في السكة قال يا سيدي أنا خفت، ده أنا أول ما شفت الكبات الحمر وكان ده قلبي نزل في ركب، إزاي قلت الكلمتين دول؟ أنا خفت أبها وجاه والكلام ده. قال يا بني استحضرت عظمة الله في قلبي فوجدت السلطان قدامي كالقط، لما استحضر عظمة الله عز وجل وجد نجم الدين أيوب زي القط بالضبط، وذلك هان عليه، وذلك العبد إذا استحضر عظمة الله عز وجل لا يقوى قلبه على المخالفة، إذا علم أن الله ينظر إليه ولا يغفل عنه، وهو عمل المعصية أن تربس الباب وتربس الشباك وظن أنه آمن، إذا استحضر أن الله يراه ما يستطيع أن يفعل معصية أبدا. فهو من ثمرات الطاعة أن لا يقوى قلبك على فعل الكبير. فلذلك هذا الكاتب هذا السؤال ينبغي أن يصحح اعتقاده في فعل الطاعات، لأنه ممكن يفعل الطاعات زي أكثر الناس في المواسم بالتأثر، يعني أنت ممكن أنت مثلا بتسمع واحد واعظ بيتكلم كلام جميل مؤثر عن القبر والموت والعذاب وأنت مش مؤثر في الكلام ده، أم واحد بكى جنبك أو شفت واحد وشه أحمر ودموعه نزلت أنت بتعيط على طول، الكلام لم يؤثر فيه، إنما أنت بكيت لما رأيت الباكي. في نوع ناس كده الكلام لا يؤثر، إنما أول ما يشوف الناس كلهم بيبكوا يبكي هنا. فلذلك الناس بترجع لربنا سبحانه وتعالى في رمضان، لأن كل الناس رجع المسجد، فده فعل تأثري كده بسبب البيئة، كله رايح للمسجد وكل بروح المسجد، وبعدين بعد كده في الشهور المسجد يبقى يرجع للميزان المعتاد، صف صفين ثلاثة في صلاة العادية، تجد أن كل الناس بدأت تنصرف مرة أخرى. فلعل الإنسان كان بيفعل الطاعة بسبب هذا التأثر، لم يكن عنده دافع شخصي إنه يعني ذاتي إنه هو يفعل الطاعة لله تبارك وتعالى عشان يتقرب إلى الله عز وجل، ف فدافي دخل في الطاعة، فلذلك ينبغي عليه أن يصحح نيته قبل الفعل. والله أعلم. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة